زمان كيف ردوه المعقول رخصوا باعوه تلخوا لا يبدلخوه لا لا لا لا بنادم رشيطان وغلبوا دار الدنيا في قلبه يخونوا يغدروا ويكذبوا هلا لا لا لا شوف زمان كيف ردوه المعقول رخص وباعوه تلخوا لا يبدلخوه هلا لا لا لا بنادم رشيطان وغلبوا دار الدنيا في قلبه يخونوا يغدروا ويكذبوا هلا لا لا لا شوف بنادم شحال خياب صحابه صفتهم ذياب ظهرك يديروا النياب هلا لا لا لا شوف اللي تحسبوني يطلع كيف الحياة ويقلب وجهه دغيا هلا لا لا لا واه يا مولانا واه يا مولانا وفيك رجع وفيك دوانا واه يا مولانا والدور ما قانا وهاد الحال مهننا واه يا مولانا يا مولانا وفيك رجع وفيك دوانا واه يا مولانا والدور ما قانا وهاد الحال مهننا شوف القلوب شحال قصات والعيون كيف تعمات طاع الناس كيف ولات هلا لا لا لا شوف نفوس الشر طغات والفلوس دابا حكمات طاه باعت فينا وشرات هلا لا لا لا شوف القلوب شحال قصات والعيون كيف تعمات طاع الناس كيف ولات هلا لا لا لا شوف نفوس الشر طغات والفلوس دابا حكمات راه باعت فينا وشرات هلا لا لا لا وشوف الخير شحال قلال اش ما يتغلبوا الرجال على من انت عوال هلا لا لا لا قيمة راه قيمة الجيب ما بقى يدوم لك حبيب صادق رجع كديدي هلا لا لا لا واه يا مولانا واه يا مولانا وفيك رجع وفيك دوانا واه يا مولانا والدور ما قانا وهاد الحال مهننا واه يا مولانا يا مولانا وفيك رجع وفيك دوانا واه يا مولانا والدور ما قانا وهاد الحال مهننا شوفوا شوفوا شوف شوفوا شوفوا شوف الدنيا ما بقى معروف يا ولد الناس شوفوا شوفوا شوف يا ولدي غير الظروف شوفوا شوفوا شوف شوفوا شوفوا شوف الدنيا ما بقى معروف يا ولد الناس شوفوا شوفوا شوف يا ولدي غير الظروف واه يا مولانا واه يا مولانا وفيك رجع وفيك دوانا واه يا مولانا والدور ما قانا وهاد الحال مهننا واه يا مولانا يا مولانا وفيك رجع وفيك دوانا واه يا مولانا والدور ما قانا وهاد الحال مهننا وشوف يا مولانا والدور ما قانا وهاد الحال مهننا.